عجبا لحال المشرك. ينصرف في تعلق قلبه، ينصرف في تعلق قلبه إلى مخلوق يسير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو يشاهد في هذا الكون مخلوقات عظيمة جدا ترشده وتدله إلى خالقها وكمال مبدعها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا عقل المشرك هو من أفسد العقول وأعظمها ضلالا، يعني أمام هذا الكون الدال على عظمة الخالق ثم يتجه إلى حجر أو حفنة من التراب، بعضهم يجمع حفنة من التراب يكونها على هيئة معينة ثم يتجه إليها بالعبادة والذل والخضوع والركوع والسجود. وما قدر الله حق قدره، هذه حال كل مشرك، كل مشرك هذه حاله، ما قدر ربه العظيم حق قدره سبحانه وتعالى. ولا يكون المرء معظما لله إلا بالتوحيد، لا يكون المرء معظما لله إلا بالتوحيد. فالترجمة، هذه الترجمة هي في بيان عظمة الله والبراهين والدلائل على عظمة الله الدالة على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وختم المصنف كتابه التوحيد بهذا الباب من جميل الختم وحسنه، لأن الكتاب كله في تقرير التوحيد وتحقيقه والتحذير مما يضاده ويناقضه أو ينقصه ويضعفه، الكتاب كله في ذلك. وبدأ بمقدمات عظيمة في فضل التوحيد ومكانته ووجوب تحقيقه والتحذير من ضده ووجوب الخوف من الشرك، ثم الدعوة إلى التوحيد، ثم تفسير التوحيد، وساق أبواب كثيرة في ذلك، ثم جعل الخاتمة في عظمة الله، جعل الخاتمة في عظمة الله والبراهين والدلائل على عظمته، وهي براهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، لأن العظمة برهان للتوحيد، العظمة عظمة الله برهان للتوحيد، برهان على وجوب توحيد الله. اقرأ شاهد ذلك في آيات، منها أعظم آية في القرآن صدرت بالتوحيد، الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد، الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد. ثم أتبع ذلك ببراهينه، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بدأت بالتوحيد وختمت بماذا؟ بالعظمة، عظمة الله عز وجل. حتى ذكر الكرسي، هذا المخلوق العظيم الدال على عظمة خالقه، وصفه الله بأنه وسع السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. قال أهل العلم ذكر الكرسي في آية الكرسي تمهيدا لذكر العظمة، عظمة الله، إذا كان كرسيه السماوات وسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في صحراء، إذن ماذا يكون العرش في عظمته، العرش العظيم، بهذا وصفه الله. وماذا يكون الرب العظيم المستوي على العرش جل جلاله، الكبير العظيم المتعال سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظم المشرك ربه حق تعظيمه. ما قدر الله حق قدره أي ما عظم المشرك حق تعظيمه حيث عبد غير الله وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولو قدروه حق قدره لعبدوه وحده وأخلصوا الدين له. ولهذا الآية تدل على أنه لا أحد يعظم الله حق تعظيمه إلا من يخلص الدين لله ويفرد الله عز وجل بالعبادة. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه براهين تدل على عظمة الله تدل على عظمة الله. انظر الأرض واتساعها وهي سبع أراضون ثم السماوات السبع المحيطة بها وسيأتي معنا في الأحاديث المسافات بين الأرض والسماء والمسافة بين كل سماء وسماء وثخن كل سماء كل هذا سيأتي معنا. جميع ذلك كله على عظمة اتسائه يكون قبضة الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا الذي يكون قبضة الرحمن يوم القيامة أكثر الخلق يعبدون جزءا صغيرا فيه في هذه المخلوقات جزء صغير في هذه المخلوقات يتجهون إليه في العبادة. هل هؤلاء عرفوا الله؟ هل عرفوا ربهم خالقهم سبحانه وتعالى الذي يتجه إلى شجرة أو إلى حجر أو إلى ضريح أو إلى قبة أو غير ذلك؟ هل عرفوا ربهم؟ هل قدروا ربهم سبحانه وتعالى حق قدره جل وعلا؟ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ساق المصنف رحمه الله أحاديث وآثار عديدة تفسر هذا تفسر قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى أي تنزه وتقدس عن شرك المشركين. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار. الأحبار هم علماء اليهود. جاء حبر من الأحبار أي جاء عالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. نجد أي في الكتب التي عندنا وهذا فيما كان في تلك الكتب مما لم يعتره تحريف لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولو كان باطلا قوله لأنكره عليه الصلاة والسلام أشد الإنكار، ولا سيما أن هذا الذي يتحدث عنه وأنهم يجدونه في كتبهم يتعلق بجناب الرب العظيم سبحانه وتعالى. قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. إصبع كما ذكر أهل العلم فيها 10 لغات، لكن أفصحها كسر الهمزة وفتح الباء، إصبع. يجعل السماوات، هذا يوم القيامة، السماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى الذي هو التراب الندي على إصبع. هذا فيه عظمة الله، عظمة الله عز وجل، وآية باهرة، آية عظيمة باهرة تدل على كمال اقتدار الرب سبحانه وتعالى. وتأمل هذا الحديث: يجعل السماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. قال بعض أهل العلم لعل المراد بالثرى أي الأرض على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك، فيقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، أي المتفرد بالملك، مثل ما قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذا الكلام الذي قاله هذا اليهودي حق، كلام حق، كلام صحيح، ولهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يكون هذا الكلام خطأ في حق الرب، ولا يكون من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يضحك، أبدا ما يمكن. ولهذا انظر ماذا قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود راوي الحديث، قال: تصديقا لقول الحبر. ما هو التصديق؟ ضحك النبي لما سمعه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الحبر يقول ذلك عن الله، ضحك تصديقا لقوله. الصحابة يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان قيل في مجلسه في حق الرب قول غلط لغضب. مر معنا قريبا لما قال رجل: نستشفع بالله عليك وبك على الله، تغير عليه الصلاة والسلام، حتى رؤية ذلك في وجوه أصحابه، تغير عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يكون هذا الكلام الذي يقوله الحبر خطأ ثم يكون من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن يضحك. لكن انظر فهم الصحابة رضي الله عنهم، قال تصديقا لقوله. من أغرب بل من أسوأ ما قيل في معنى الحديث، بعض أهل الكلام الباطل قالوا ضحك إنكارا لقوله. سبحان الله، يعني يغلط في حق الرب، يغلط هذا الرجل في مقام الرب وحق الرب العظيم، ولا يكون من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يضحك حتى تبدو نواجذه. هذا انتقاص لقدر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: تصديقا لقوله. ثم قرأ من؟ النبي. ثم قرأ النبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء مصرحا به في بعض الروايات أن ثم قرأ أي النبي عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تلا مباشرة من القرآن صلوات الله وسلامه عليه ما يشهد للمعنى الذي ذكره ذلك الحبر مما يجدونه في المكتوب عندهم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، أي الرب سبحانه وتعالى، فيقول: أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أي المتفرد بالملك. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. المستحق لأن يفرد بالعبادة هو الذل والخضوع. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. الحاصل أن هذا من البراهين والدلائل العظيمة على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ومطلوب من المسلم أن يقرأ ما يزيده تعظيما لربه، أن يقرأ من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يزيده تعظيما لربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى. وفي هذا المعنى أيضا قول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب، كطي السجل للكتب. يطوي الله عز وجل السماوات كطي السجل للكتب، وذلك يكون يوم القيامة. ثم يأخذهن بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، ثم يأخذهن بيمينه، هذا على نحو ما جاء في الآية الكريمة. ثم يقول: أنا الملك، أي المتفرد بالملك سبحانه وتعالى. أين الجبارون، أين المتكبرون، أي لهم في ذلك اليوم الخزي العظيم والعقاب الأليم. أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ في الحديث إثبات اليدين لله عز وجل، اليمين والأخرى. هنا قال بشماله، وبعض أهل العلم لهم كلام في هذه اللفظة من حيث ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندما يقال بيمينه وشماله أو الأخرى كما في بعض الألفاظ والأقرب، لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، لأن قوله كلتا يدي ربي يمين دفع توهم النقص في الأخرى، دفع توهم النقص في الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة يعني القطعة الصغيرة في يد أحدكم. تضمن هذا الحديث إثبات الكف للرحمن، وإثبات القبض مثل ما في الآية: مطويات بيمينه، قبضته يوم القيامة. تضمن ذلك، قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا خردلة في يد أحدكم. هنا المقصود بيان عظمة الله، يعني هذه المخلوقات المتسعة غاية الاتساع، الكبيرة غاية الكبر، في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، يعني قطعة ما ليست إلا شيئا يسيرا جدا. فهذا في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: في عظمة الله من جهة، وصغر هذه المخلوقات، صغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة خالقها غاية الصغر مع ما ترى عليه من كبر واتساع. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن جرير قال: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد، ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال حدثني أبي، قال حدثني أبي. عبد الرحمن بن زيد كما بين أهل العلم ضعيف، ووالده زيد بن أسلم تابعي، فالحديث مرسل، تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه رجل ضعيف وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، هو بمعنى الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. المقصود بيان صغر هذه المخلوقات وعظمة خالقها، هذا هو المقصود. وقوله في ترس كدراهم سبعة ألقيت في ترس، المراد بالترس القاع من الأرض، القاع من الأرض المستدير المتسع، يعني المعنى كدراهم سبعة ألقيت في أرض متسعة. ماذا تكون نسبة الدراهم السبعة بالنسبة لتلك النعم لتلك الأرض لتلك الأرض؟ وهذا المعنى، هذا المعنى دل عليه قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا فيه سعة الكرسي وعظمته، وأنه وسع السماوات والأرض. قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال، وقال أبو ذر، القائل هنا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، القائل هنا هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يروي عن أبي ذر وبالإسناد المتقدم، يعني بالإسناد المتقدم عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال قال أبو ذر، قال قال أبو ذر سمعت. إذن قوله رحمه الله قال، أي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال قال وقال أبو ذر، وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أسلم لم يدرك أبا ذر، بل شيوخه لم يدركوا أبا ذر، فالإسناد معضل، وأيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، لكن الحديث له طرق، حديث أبي ذر له طرق أخرى عديدة قواه بعض أهل العلم بكثرة طرقه. قال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض. فلات أي صحراء. ما الكرسي في العرش، هذه نسبة الآن الكرسي إلى العرش، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض نسبته إلى العرش ماذا؟ كحلقة من حديد، يعني قطعة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. لما تريد أن تقيس النسبة بين كرسي بين حلقة وصحراء، فرق شاسع بينهما. قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض. وفي بعض روايات الحديث جاء أيضا زيادة قال فيها عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فانظر هذه النسب، هذا كله يعني تتأمله لغرض مهم جدا، تنظر في عظمة هذه المخلوقات لتهديك إلى ماذا؟ عظمة خالقها. تنظر في عظمة هذه المخلوقات لتهديك إلى عظمة خالقها. يعني الآن لو أخذنا نتأمل، لو خرجت يوم في الصحراء وجلست بين الجبال وتنظر إلى الجبال، تجد نفسك تتعجب من عظمة الجبال وكبيرة، وانظر هذا الجبل، انظر عظمة هذا الجبل وكبره. إن رحلت بالنظر، ماذا يكون هذا الجبل الذي تراه عظيما جدا وكبيرا وعاليا، ماذا يكون هذا الجبل نسبته للأرض؟ الأرض ماذا تكون نسبته إليها؟ ثم انظر إلى الأرض، الآن تدخل في مرحلة صغر الأشياء، انظر إلى الأرض، ماذا تكون هذه الأرض التي كنت تراها من أوسع ما يكون بالنسبة للسماوات السبع المحيطة بالأرض من كل جهاتها، ثم السماوات والأرض ماذا تكون بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض وهي بالنسبة له كحلقة ألقيت في صحراء، وماذا يكون الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن سبحانه وتعالى كحلقة ألقيت في صحراء. انظر هذه لما تتنقل في التأمل في هذه العظمة، كل ذلك يهديك إلى عظمة الخالق جل وعلا، وهذا المقصود، هذا هو المقصود، معرفة عظمة الخالق العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي عظيم، لما تنظر تقرأ الآية وسع كرسيه السماوات والأرض تدرك عظمة الكرسي، كرسي عظيم جدا. لكن ذكر الكرسي هنا هو ذكر مخلوق لله عز وجل توطئه لذكر عظمة الله، وبه ختمت الآية، قال وهو العلي العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. ثم قال: وعن ابن مسعود، هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هنا أيضا كله يتعلق ببيان هذا الأمر، عظمة الله سبحانه وتعالى. تنظر وتتأمل هذه السماء التي فوقنا، المسافة التي بينها وبين الأرض 500 عام، ثم كل ما بين سماء وسماء 500 عام، ثم السماء السابعة بينها وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فهذا كله يعني في بيان أن العالم السفلي والعلوي بالنسبة إلى الخالق في غاية الصغر، لندرك منه من خلال ذلك عظمة الخالق لهذه المخلوقات سبحانه وتعالى. قال أخرجه ابن مهدي، أي عبد الرحمن ابن مهدي، أخرجه عبد الرحمن ابن مهدي. ليس المقصود بقوله أخرجه عبد الرحمن مهدي أي في كتاب، وإنما المقصود رواه عبد الرحمن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه. قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله أي في كتابه العلو. قال الذهبي وله طرق، وقال أيضا عن الذهبي رحمه الله في كتابه العلو وإسناده صحيح، وإسناده صحيح أي إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا مما لا يقال بالرأي، هذا مما لا يقال بالرأي. فالحاصل أن هذا الأثر العظيم فيه بيان أو شاهد وبرهان على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. أحسنت أبو محمد، جزاك الله خيرا. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا دعوة للتفكر واستنهاض للهمم للتأمل، أخرجه بصيغة السؤال ليكون أبلغ وأمكن في التأمل في ذلك. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ يعني المسافة التي بين السماء والأرض. ثم لم يجبهم على هذا السؤال وحده، المسافة التي بين السماء والأرض، بل فصل عليه الصلاة والسلام في المسافات بين السماوات وما فوقها. قال قلنا الله ورسوله أعلم، وهذا هو الواجب يعني، والأدب إذا سئل الإنسان عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. في زمانه يقولون الله ورسوله أعلم، يتلقون عنه ويأخذون عنه. قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما يعني السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء يعني ثخن السماء وغلظ السماء وسمك السماء الواحدة مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض أي 500 سنة، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وما ذكر هنا هو مقارب لما تقدم في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي أنه سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل السماوات، يجعل الأرض في قبضته سبحانه وتعالى حقيقة، كما أخبر جل وعلا في كتابه، وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. قال رحمه الله: الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، يعني هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه عليه الصلاة والسلام لم ينكروها ولم يتأولوها، لم ينكروها ولم يتأولوها. والشاهد على ذلك قول الحبر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخره. فهذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكروها ولم يتأولوها. ثم تجد في المسلمين بسبب التأثر بعلوم الكلام من ينكر ذلك ويتأوله على غير معناه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، الحبر الذي هو العالم من علماء اليهود لما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، لأن عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه، وهذا الضحك إقرار، ولهذا قال ابن مسعود: تصديقا لقوله. ثم نزل القرآن أيضا بتقرير ذلك، نزل قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، والضحك هنا لكون الكلام الذي قال حق، لكون الكلام الذي قاله حق، ولهذا قال ابن مسعود: تصديقا لقوله. نعم. قال رحمه الله: الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم، التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. وفي القرآن قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. قال رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم، كما في الحديث المتقدم وفي صحيح مسلم قال: بشماله، وهو لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، لأن المقصود بقوله وكلتا يدي ربي يمين دفع توهم النقص في الأخرى. نعم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني عند قوله سبحانه وتعالى: أنا الملك. عند ذلك أي قوله سبحانه وتعالى: أنا الملك. فالجبار المتكبر حقا هو الله سبحانه وتعالى الملك، فهذا إظهار لحقارة هؤلاء الجبارين المتكبرين. نعم. قال رحمه الله: الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. نعم، كخردلة في كف في يدي أو كف أحدكم، هذا إشارة إلى أنها صغيرة جدا، صغر هذه المخلوقات. نعم. قال رحمه الله: التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. نعم، لما تقدم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وأيضا القرآن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال رحمه الله: العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. نعم، أيضا لما تقدم، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. نعم، أن العرش غير الكرسي. نعم، الحديث ذكر الكرسي شيء والعرش آخر، وهذا واضح في الأحاديث المتقدمة. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الحادية عشرة كم بين كل سماء وسماء، تقدم ما بينهما 500 عام. قال رحمه الله: الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم، 500 عام كما تقدم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، أي 500 عام كما تقدم. مقصود المصنف رحمه الله بهذا التفصيل في المسائل تحريك التأمل، تحريك التأمل في العبد، ينظر في هذه المسافات ويتأمل لتهديه إلى عظمة خالقها ومبدعها وموجدها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. أن العرش فوق الماء، لما تقدم في أثر ابن مسعود قال: والعرش فوق الماء. قال رحمه الله: السادسة عشرة أن الله فوق العرش. أن الله فوق العرش أيضا لما تقدم، والله فوق العرش. وفي القرآن في 7 مواطن قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، واحدة منها: الرحمن على العرش استوى. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. نعم، بينهما 500 عام كما تقدم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. نعم، كثف كل سماء 500 سنة، هذا كما جاء في حديث العباس الذي به ختم المصنف. قال رحمه الله: التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة، هذه المسافات كلها يعني فصلها الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل ليحرك النظر والتأمل والتفكر في آيات الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى الدالة على عظمة الرب جل في علاه ووجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك النافع، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجزي هذا الإمام على ما بين وأوضح ونصح خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يسكنه فردوسه الأعلى، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا